بأسمائه والصفات، نصر قدير على كل شيء، وهو حي منزه عن سبات، قاهر غالب قوي عزيز، ونصير للمهتدين الهداة، ونصير للمهتدين الهداة، ونصير للمهتدين الهداة.